اخي طالب العلم هل الحياه اقلت تنادي فلب النداء. اخي طالب العلم نحن الدعاء فنعم الرشاد ومن ارشد. فانت المراد ومن الشفاء ما ان تبشر من انشد. اخي طالب العلم هل الحياه اقلت تنادي فلب النداء. اخي طالب العلم نحن الدعاء فنعم الرشاد ومن ارشد. لك اليوم وجود وصبح الغدا ومستقبل مستطاب المدى. اخي طالب العلم هل الحياه اقلت تنادي فلب النداء. اخي طالب العلم نحن الدعاء فنعم الرشاد ومن ارشد. فهيا الى معهد صرحه طوى ربع قرن المفيض يدا. اخي طالب العلم هل الحياه اقلت تنادي فلب. أخي طالب العلم نحن الدعاء فنعم الرشاد ومن أرشد. تسابق فيه جمع السبب ولله ما أروع المشهد. أخي طالب العلم هل الحياة أقلت تنادي فلب النداء. أخي طالب العلم نحن الدعاء فنعم الرشاد ومن أرشد. إذا الشمس صبحا ترى لها شعاع فقد أقبلوا حسدا. أخي طالب العلم هل الحياة أقلت تنادي فلب النداء. أخي طالب العلم نحن الدعاء فنعم الرشاد ومن أرشد. وشدوا مع الصبر إيمانهم وقد ضربوا للعلا موعدا. أخي طالب العلم هل الحياة أقلت تنادي فلب النداء. أخي طالب العلم نحن الدعاء فنعم الرشاد ومن أرشد. صراح وكل به هاتف يردد ما عذب الموعدة. أخي طالب العلم هل الحياة أقلت تنادي فلب النداء. أخي طالب العلم نحن الدعاء فنعم الرشاد ومن أرشد. وكم آية رتلت لها خشوع وفي القلب منها صدى. أخي طالب العلم هل الحياة أقلت تنادي فلب النداء. أخي طالب العلم نحن الدعاء فنعم الرشاد ومن أرشد. وأي كتاب سوى مصحف يشوع ضياء ويدعى الهدى. أخي طالب العلم هل الحياة أقلت تنادي فلب النداء. أخي طالب العلم نحن الدعاء فنعم الرشاد ومن أرشد. تعدى الشرائع إن سميت وما الشرع إلا هدى من هدى. أخي طالب العلم هل الحياة أقلت تنادي فلب النداء. أخي طالب العلم نحن الدعاء فنعم الرشاد ومن أرشد. رجوعا إلى سنة المصطفى أناشدك الله كي تسعد. أخي طالب العلم هل الحياة أقلت تنادي فلب النداء. أخي طالب العلم نحن الدعاء فنعم الرشاد ومن أرشد. أخي طالب العلم هل الحياة أقلت تنادي فلب النداء. أخي طالب العلم هل الحياة أقلت تنادي فلب النداء. أخي طالب العلم نحن الدعاء فنعم الرشاد ومن أرشد. نشيد المرقعون وهو إلى المرقعين من شبابنا الذين رباهم عبد الحليم حافظ. يا شباب الناس الذل عليه ثوبه حتى خسرناه شبابا. يا شبابي يا شبابي يا شباب. يا شبابا أسدل الذل عليه ثوبه حتى خسرناه شبابا. يا شبابي يا شبابي يا شباب. وضع العقد على منحري ما رق الجيد فيه والإهابة. يا شبابي يا شبابي يا شباب. يا شبابا أسدل الذل عليه ثوبه حتى خسرناه شبابا. يا شبابي يا شبابي يا شباب. يا جمال الشعر في مفرقي قد أفاض العطر فيه والخضابا. يا شبابي يا شبابي يا شباب. يا شبابا أسدل الذل عليه ثوبه حتى خسرناه شبابا. يا شبابي يا شبابي يا شباب. نسمة لو خاب قد تجرح أو شعاع الشمس تلقاه مذابا. يا شبابي يا شبابي يا شباب. يا شبابا أسدل الذل عليه ثوبه حتى خسرناه شبابا. يا

الطفل قد أيتموا والأم تاكلة والمال قد سلبوا بالسجن والنار والمال قد سلبوا بالسجن والنار يا الووي يا الووي بدمع روض الدار بدمع روض الدار وشاركي أمتي في دم الجاري وشاركي أمتي في دم الجاري هدم المساجد والإعدام مهنتهم للمسلمين خصوصا شنقهم جاري للمسلمين خصوصا شنقهم جاري يا الروي يا الروي بدمع روضة الدار بدمع روضة الدار وشاركي أمتي في دم الجاري وشاركي أمتي في دم الجاري دماؤنا قد جرت والأرض مغفرة فحولوها بحارا بعد أنهار فحولوها بحارا بعد أنهار يا الروي يا الروي بدمع روضة الدار بدمع روضة الدار وشاركي أمتي في دم الجاري وشاركي أمتي في دم الجاري وأعلنوها حروبا غير فانية ما دام في الأرض إسلام بأنوار ما دام في الأرض إسلام بأنوار يا الروي يا الروي بدمع روضة الدار بدمع روضة الدار وشاركي أمتي في دم الجاري وشاركي أمتي في دم الجاري ليبعدون عن القرآن رائدنا بأوا بذل وخزي ثم بالنار بأوا بذل وخزي ثم بالنار يا الروي يا الروي بدمع روضة الدار بدمع روضة الدار وشاركي أمتي في دم الجاري وشاركي أمتي في دم الجاري فأمتي إنني قد جاءني خبر أن الأعادي أتانا قبل إخباري أن الأعادي أتونا قبل إخباري يا الروي يا الروي بدمع روضة الدار بدمع روضة الدار وشاركي أمتي في دم الجاري وشاركي أمتي في دم الجاري فأمتي هل لنا قد جاءني خبر أن الأعادي أتونا قبل إخباري أن الأعادي أتونا قبل إخباري يا الروي بدمع روضة الدار بدمع روضة الدار وشاركي أمتي في دم الجاري وشاركي أمتي في دم الجاري فهل نكون علمنا ما يكاد لنا فصمتنا بعد علم قمة العاري فصمتنا بعد علم قمة العاري يا الروي يا الروي بدمع روضة الدار بدمع روضة الدار وشاركي أمتي في دم الجاري وشاركي أمتي في دم الجاري أأمتي هل لنا في النوم مصلحة أم هل بنا نصب عن أخذنا الثاري أم هل بنا نصب عن أخذنا الثاري يا الروي يا الروي بدمع روضة الدار بدمع روضة الدار وشاركي أمتي في دم الجاري وشاركي أمتي في دم الجاري فإخوتي ديننا باق بعزته فأدخلوا نورنا في كل أقطاري فأدخلوا نورنا في كل أقطاري يا الروي يا الروي بدمع روضة الدار بدمع روضة الدار وشاركي أمتي في دم الجاري وشاركي أمتي في دم الجاري فهذه الصرخات غير فائدة إلا بعزم وصدق وبإيثار إلا بعزم وصدق وبإيثار يا الروي يا الروي بدمع روضة الدار بدمع روضة الدار وشاركي أمتي في دم الجاري وشاركي أمتي في دم الجاري يا عين روي يا عين روي بدمع روضة الدار بدمع روضة الدار وشاركي أمتي في دمعها الجاري وشاركي أمتي في دمعها الجاري يا عين روي يا عين روي بدمع روضة الدار بدمع روضة الدار وشاركي أمتي في دم الجاري وشاركي أمتي في دم الجاري يا مسلمون جرد السيف ونح القلم واملئ الدنيا كفاحا ودما قد كفرنا بسلام جائر ضاعت الامجاد فيه والحما جرد السيف ونح القلم قد كفرنا بسلام جائر ضاعت الأمجاد فيه والحمى. إن برق السيف أقوى حجة فدعنا نرتضيه حاكما. جرد السيف ونحي القلم واملئ الدنيا كفاحا ودما. قد كفرنا بسلام جائر ضاعت الأمجاد فيه والحمى. لا سلام اليوم بل معركة تقلب الدنيا جحيما مظلما. جرد السيف ونحي القلم واملئ الدنيا كفاحا ودما. قد كفرنا بسلام جائر أجهزوا اليوم على أحلامكم وانتظوا فيها ضباط خذما. جرد السيف ونحي القلم واملئ الدنيا كفاحا ودما. قد كفرنا بسلام جائر ضاعت الأمجاد فيه والحمى. واحملوا الحق على ضميرة تاسق الكرى وتبل هجما. جرد السيف ونحي القلم واملئ الدنيا كفاحا ودما. قد كفرنا بسلام جائر ضاعت الأمجاد فيه والحمى. فجروها عزمة مؤمنة تهدم البغيا وتبني الشيما. جرد السيف ونحي القائمة واملئ الدنيا كفاحا ودما. قد كفرنا بسلام جائر ضاعت الأمجاد فيه والحمى. أنت يا مسلم وأسمى منهم حطم القيد لتبقى مسلما. جرد السيف ونحي القائمة واملئ الدنيا كفاحا ودما. قد كفرنا بسلام جائر ضاعت الأمجاد فيه والحمى. أنت يا مسلم وأسمى منهم حطم القيد لتبقى مسلما. جرد السيف ونحي القلم واملئ الدنيا كفاحا ودما. قد كفرنا بسلام جائر ضاعت الأمجاد فيه والحمى. لك هذه الأرض ليست لهم إنهم أضحوا عليها ريمما. جرد السيف ونحي القلم واملئ الدنيا كفاحا ودما. قد كفرنا بسلام جائر ضاعت الأمجاد فيه والحمى. أنت يا مسلم أقوى منهم حطم الأصنام وارق القمما. جرد السيف ونحي القلم واملئ الدنيا كفاحا ودما. قد كفرنا بسلام جائر ضاعت الأمجاد فيه والحمى. أنت يا مسلم أقوى منهم حطم الأصنام وارق القمما. جرد السيف ونحي القلم واملئ الدنيا كفاحا ودما. قد كفرنا بسلام جائر ضاعت الأمجاد فيه والحمى. أمم ضاعت وأخلاق ذوت فابعد الأخلاق واحمل أمما. جرد السيف ونحي القلم واملئ الدنيا كفاحا ودما. قد كفرنا بسلام جائر ضاعت الأمجاد فيه والحمى. جرد السيف ونحي القلم واملئ الدنيا كفاحا ودما. جرد السيف ونحي القلم واملئ الدنيا كفاحا ودما. قد كفرنا بسلام جائر ضاعت الأمجاد فيه والحمى. نشيد أنا المسلم. أنا المسلم البذ في أمة تريد الصلاح لكل البشر ولا تعرف الصعب والمستحيل إلا مد الهم وجد الخطر. أنا المسلم البذ في أمة تريد الصلاح لكل البشر ولا تعرف الصعب والمستحيل إذا مد الهم وجد الخطر. أنا المسلم الفذ في أمة تريد الصلاح لكل البشر ولا تعرف الصعب والمستحيل إذا مد الهم وجد الخطر. أنا المسلم الفذ في أمة تريد الصلاح لكل البشر ولا تعرف الصعب والمستحيل إذا مد الهم وجد الخطر. لها تعرف الأكبرة العلا لا يوم والأمس والمنتظر وقرآننا فخرنا والرسول إلى ما عظيم علينا افتخر. أنا المسلم الفذ في أمة تريد الصلاح لكل البشر ولا تعرف الصعب والمستحيل إذا مد الهم وجد الخطر. لها تعرف الأكبرة العدا لا يوم والأمس والمنتظر وقرآننا فخرنا والرسول إلى ما عظيم علينا افتخر. أنا المسلم الفذ في أمة تريد الصلاح لكل البشر ولا تعرف الصعب والمستحيل إذا مد الهم وجد الخطر. ولا نبتغي غير هدي الإله مباهيل تنفذ فينا الشرر إلى ما جهلت سهل العارفين لياتوك

وترق الشعوب على الوجنتين وترق الشعوب على الوجنتين وتشعل نور الهدى في النفوس وتذكي العقول وتبني اليقين ألا يا شباب الهدى جمعوا عزائمكم من ثبات ودين عزائمكم من ثبات ودين لقد قال لي من راد مادي ألام البكاء والأسى والأنين ألام الدموع تحد الخطى وترق الشعوب على الوجنتين وترق الشعوب على الوجنتين وسيروا بأمتكم للعلا لتبني صرح المعالي المكين وصونوا مواثيقكم والعهود وكونوا لأجيالكم صحين وكونوا لأجيالكم صحين لقد قال لي من رأى دمعتي علام البكاء والأسى والأنين علام الدموع تحد الخطى وترق الشعوب على الوجنتين وترق الشعوب على الوجنتين فدين الإله لنا عزة هو الحق من مالك العالمين ألا فانشروه إلى العالمين وخوضوا بهم في وئام ولين وخوضوا بهم في وئام ولين لقد قال لي من رأى دمعتي علام البكاء والأسى والأنين علام الدموع تحث الخطى وترق الشعوب على الوجنتين وترق الشعوب على الوجنتين تقودونهم للعلا والهدى فهبوا ولبوا النداء طائعين فهم ينشدون طريق الهدى وليس سواكم لهم منقذين وليس سواكم لهم منقذين لقد قال لي من رأى دمعتي علام البكاء والأسى والأنين علام الدموع تحث الخطى وترق الشعوب على الوجنتين وترق الشعوب على الوجنتين لقد قال لي من رأى دمعتي علام البكاء والأسى والأنين علام الدموع تحث الخطى وترخي الشحوب على الوجنتين وترخي الشحوب على الوجنتين لقد قال لي من رأى دمعتي علام البكاء والأسى والأنين علام الدموع تحث الخطى وترخي الشحوب على الوجنتين وترخي الشحوب على الوجنتين نشيد إلى أمتي دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد واقمعي بالحق طغيان الفساد وأعيدي مجدنا في كل واد وأعيدي مجدنا في كل واد دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد واقمعي بالحق طغيان الفساد وأعيدي مجدنا في كل واد وأعيدي مجدنا في كل واد جندي الأجناد قولي للأنام إننا ندعو إلى الله السلام إننا جئنا لتبديد الظلام فاتبعوا الحق مضى وقت العناد فاتبعوا الحق مضى وقت العناد دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد واقمعي بالحق طغيان الفساد وأعيدي مجدنا في كل واد وأعيدي مجدنا في كل واد أبعد الأهواء عنا والعيوب جدد العهد لعلام الغيوب لتحوز النصر في كل الخطوب وتكوني قمة في كل ناد وتكوني قمة في كل ناد دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد واقمعي بالحق طغيان الفساد وأعيدي مجدنا في كل واد إخوة الإسلام هيا للفلاح نطلب الحق فقد بانا ولاح منهج الإسلام إذ فيه النجاح يسعد الإنسان في يوم المعاد يسعد الإنسان في يوم المعاد. دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد. دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد. واكمعي بالحق طغيان الفساد وأيدي مجدنا في كل واد وأيدي مجدنا في كل واد. يا شباب الحق ما هذا الجمود حطموا الأغلال كونوا كالأسود. هل نرى أمجاد ماضينا تعود أو نرى في الأرض أعلام الجهاد أو نرى في الأرض أعلام الجهاد. دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد. دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد. واقمعي بالحق طغيان الفساد وأيدي مجدنا في كل واد وأيدي مجدنا في كل واد. فاستعدوا قد أتى وقت النزال واجعلوا الإسلام من فوق الظلال. وجهوا الأنظار دوما للقتال واستعدوا بالسلاح والعتاد واستعدوا بالسلاح والعتاد. دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد. دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد. واقمعي بالحق طغيان الفساد وأيدي مجدنا في كل واد وأيدي مجدنا في كل واد. يا بني الإسلام قوموا للكفاح حرروا الأقصى بأنغام السلاح. ذكرونا درب أمر وصلاح إنه الدرب الذي فيه الجلاد إنه الدرب الذي فيه الجلاد. دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد. دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد. واقمعي بالحق طغيان الفساد وأيدي مجدنا في كل واد وأيدي مجدنا في كل واد. أعلنوا الحرب على الخصم اللدود واسحقوا بالحق إخوان القرود. طهروا الأقصى من الرجس اليهود دمروهم واجعلوهم كالرماد دمروهم واجعلوهم كالرماد. دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد. دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد. واقمعي بالحق طغيان الفساد وأعيدي مجدنا في كل واد وأعيدي مجدنا في كل واد. دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد. دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد. واقمعي بالحق طغيان الفساد وأيدي مجدنا في كل واد وأيدي مجدنا في كل واد. دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد. دولة الإسلام قومي في البلاد واجعل القرآن دستور العباد. واقمعي بالحق طغيان الفساد وأيدي مجدنا في كل واد وأيدي مجدنا في كل واد. نشيد راية الإسلام. راية الإسلام تعلو فخرنا بين الأمم ومدار الجد فينا يوم نغدو للكفاح. راية الإسلام تعلو فخرنا بين الأمم ومدار الجد فينا يوم نغدو للكفاح. يا شباب المجد حوما فوق أبراج القمم اخطبوا المريخ عقدا ووساما ووشاح. راية الإسلام تعلو فخرنا بين الأمم ومثار الجد فينا يوم نغدو للكفاح. ومن الفرقان نور شاع في موج الظلم بدد الجهل ونادى من حراء والبطاح. راية الإسلام تعلو فخرنا بين الأمم ومدار الجد فينا يوم نغدو للكفاح. وانتظر يا قدس منا يوم تحلق اللمم يوم نالوا في فضاء والعلا سر النجاح. راية الإسلام تعلو فخرنا بين الأمم ومدار الجد فينا يوم نغدو للكفاح. يا نسور الجو حوما فوقها مات الأكم، في الأعالي ما حييتم قلبوا ذات الجناح. راية الإسلام تعالوا فخرنا بين الأمم، ومدار الجد فينا يوم نغدو للكفاح. حرروا يافا وحيفا وابروا بالقسم، آذنوا صهيون حربا قبل إذان الصباح. راية الإسلام تعالوا فخرنا بين الأمم، ومدار الجد فينا يوم نغدو للكفاح. يا نسور الجو حوما فوقها مات الأكم، في الأعالي ما حييتم قلبوا ذات الجناح. راية الإسلام تعالوا فخرنا بين الأمم، ومدار الجد فينا يوم نغدو للكفاح. حرروا يافا وحيفا وابروا بالقسم، آذنوا صهيون حربا قبل إذان الصباح. راية الإسلام تعالوا فخرنا بين الأمم، ومدار الجد فينا يوم نغدو للكفاح. احملوا الرايات فينا خاب يوما من ظلم، وارفعوا الأعلام حربا في غدو ورواح. راية الإسلام تعالوا فخرنا بين الأمم، ومدار الجد فينا يوم نغدو للكفاح. نحن للدنيا سلام من طلقنا واهمم، يا نسور الجو حوما ما رنا فجر ولاح. راية الإسلام تعالوا فخرنا بين الأمم، ومدار الجد فينا يوم نغدو للكفاح. نحن للدنيا سلام من طلقنا واهمم، يا نسور الجو حوما ما رنا فجر ولاح. راية الإسلام تعالوا فخرنا بين الأمم، ومدار الجد فينا يوم نغدو للكفاح. راية الإسلام تعالوا فخرنا بين الأمم، ومدار الجد فينا يوم نغدو للكفاح. نشيد يا شباب المسلمين. أصل عزي يا شباب المسلمين، يا شباب المسلمين، ما لكم صرتم غثاء نائمين، نائمين. أصل عزي يا شباب المسلمين، يا شباب المسلمين، ما لكم صرتم غثاء نائمين، نائمين. ما لكم صرتم لأذيال العدا تابعين في الشباك واقعين، واقعين. أصل عزي يا شباب المسلمين، يا شباب المسلمين، ما لكم صرتم غداء نائمين، نائمين. قد رأيتم شرع طه عقدة وحسبتم صحبه كالجاهلين، جاهلين. أصل عزي يا شباب المسلمين، يا شباب المسلمين، ما لكم صرتم غداء نائمين، نائمين. قد رأيتم نهجهم رجعية وحسبتم من سواهم ناجحين، ناجحين. أصل عزي يا شباب المسلمين، يا شباب المسلمين، ما لكم صرتم غداء نائمين، نائمين. هل نسيتم أرضكم قرطبة وكذا بغداد مأوى الطالبين، طالبين. أصل عزي يا شباب المسلمين، يا شباب المسلمين، ما لكم صرتم غداء نائمين، نائمين. أم بأن الغرب في تلك الدهور كان رمزا لشعار الجاهلين، جاهلين. أصل عزي يا شباب المسلمين، يا شباب المسلمين، ما لكم صرتم غداء نائمين، نائمين. إخوتي أنتم شعار المسلمين. يا شباب المسلمين، ما لكم صرتم غداء نائمين، نائمين. من سواكم سوف يبني في الذرى صرحنا الماضي ويفني المفسدين، مفسدين. أصل عزي يا شباب المسلمين، يا شباب المسلمين، ما لكم صرتم غداء نائمين، نائمين. من سواكم للوغى وللنزال هل كهول أو شيوخ قادرين، قادرين. أصل عزي يا شباب المسلمين، يا شباب المسلمين، ما لكم صرتم غداء نائمين، نائمين. إنني كلا أقول دائما أنتم العز لكل المسلمين. مسلمين أصل عزي يا شباب المسلمين. يا شباب المسلمين ما لكم صرتم غثاء نائمين. نائمين كسروا الأقفال عن أذهانكم، أطلقوا عنها قيود الغادرين. غادرين أصل عزي يا شباب المسلمين. يا شباب المسلمين ما لكم صرتم غثاء نائمين. نائمين واجعلوا من خالد قدوتكم، وكذا القعقاع رمز الفاتحين. فاتحين أصل عزي يا شباب المسلمين. يا شباب المسلمين ما لكم صرتم غثاء نائمين. نائمين ليس عزا أن ترى مثل الشيا، والرعاة من جنود الغاصبين. غاصبين أصل عزي يا شباب المسلمين. يا شباب المسلمين ما لكم صرتم غداء نائمين. نائمين لكن العز بأن تحيوا أبا، تحت حفظ الله تمضوا سائرين. سائرين أصل عزي يا شباب المسلمين. يا شباب المسلمين ما لكم صرتم غداء نائمين. نائمين يا شبابا من سواكم للعدا، والضلال والفساد قاهرين. قاهرين أصل عزي يا شباب المسلمين. يا شباب المسلمين ما لكم صرتم غداء نائمين. نائمين من سواكم سوف يمضي للورى، فاتحا من سوف يهدي الحائرين. حائرين أصل عزي يا شباب المسلمين. يا شباب المسلمين ما لكم صرتم غداء نائمين. نائمين فليكن قدوتكم صحب النبي، نعمهم مثلا لكل السائرين. سائرين أصل عزي يا شباب المسلمين. يا شباب المسلمين ما لكم صرتم غداء نائمين. نائمين فليبارك ربنا سيرتكم، وليوفقكم لهدي العالمين. عالمين أصل عزي يا شباب المسلمين. يا شباب المسلمين ما لكم صرتم غداء نائمين. نائمين أصل عزي يا شباب المسلمين. يا شباب المسلمين ما لكم صرتم غداء نائمين. نائمين نشيد صيحة الإيمان. جلجلي صيحة الإيمان، زلزل الكفر والطغيان، أنقذ العالم الحيران وامنحيه هدى الرحمن. جلجلي صيحة الإيمان، زلزل الكفر والطغيان، أنقذ العالم الحيران وامنحيه هدى الرحمن. جلجلي صيحة الإيمان، زلزل الكفر والطغيان، أنقذ العالم الحيران وامنحيه هدى الرحمن. جلجلي صيحة الإيمان، زلزل الكفر والطغيان، أنقذ العالم الحيران وامنحيه هدى الرحمن. صيحة الحق جلجلي، ليس من حلق بلبلي، بل كرعد مزلزلي، أيقظي غيرة الإنسان. جلجلي صيحة الإيمان، زلزل الكفر والطغيان، أنقذ العالم الحيران وامنحيه هدى الرحمن. صيحة الحق جلجلي، ليس من حلق بلبلي، بل كرعد مزلزلي، أيقظي غيرة الإنسان. جلجلي صيحة الإيمان، زلزل الكفر والطغيان، أنقذ العالم الحيران وامنحيه هدى الرحمن. غضبتي قد تفاقمت، في الحنايا تزاحمت، لا تخافوا فلم تمت، وارقبوا ثائر البركان. جلجلي صيحة الإيمان، زلزل الكفر والطغيان، أنقذ العالم الحيران وامنحيه هدى الرحمن. غضبتي قد تفاقمت، في الحنايا تزاحمت، لا تخافوا فلم تمت، وارقبوا ثائر البركان. جلجلي صيحة الإيمان، زلزل الكفر والطغيان، أنقذ العالم الحيران وامنحيه هدى الرحمن. يا أخي قم إلى الجهاد، مزق الجهل والفساد، طهر الكون والعباد من أذى الجاه والسلطان. جلجلي صيحة الإيمان، زلزل الكفر والطغيان، أنقذ العالم الحيران وامنحيه هدى الرحمن. يا أخي قم إلى الجهاد، مزق الجهل والفساد، طهر الكون والعباد من أذى الجاه والسلطان. تجري صيحة الإيمان، زلزل الكفر والطغيان، أنقذ العالم الحيران والنعيم والرحمن. سوف تعتو رياحنا، سوف يعلو صياحنا، والمثاني سلاحنا، نحننا صبيحة الإيمان. جري صيحة الإيمان، زلزل الكفر والطغيان، أنقذ العالم الحيران وامنحيه الرحمن. سوف تعتو رياحنا، سوف يعلو صياحنا، والمثاني سلاحنا، لحننا طبيعة الإيمان. زلزلي صيحة الإيمان، زلزلي الكفر والطغيان، أمر العالم الحيران وامنعيه هدى الرحمن. زلزلي صيحة الإيمان، زلزلي الكفر والطغيان، أنقذ العالم الحيران وامنحيه هدى الرحمن. زلزلي صيحة الإيمان، زلزلي الكفر والطغيان، أنقذ العالم الحيران وامنحيه هدى الرحمن. نشيد شق الطريق. شق الطريق إلى الصباح المشرق، جيلا على درب الهداية يلتقي، لا ينتني عن مطمع يصب له، وهو الغني بعزمه المتدفق. شق الطريق إلى الصباح، ويذيب من أجل الضياء شموعه، ويحطها بذراعه المترفق. شق الطريق إلى الصباح المشرق، جيلا على سبيل المؤمنين مجاهدا، رغم الزعازع والعناء المرهق. شق الطريق إلى الصباح المشرق، جيلا على درب الهداية يلتقي، لا ينتهي عن مطمع يصل له، وهو الغني بعزمه المتدفق. إن الحضارة لا تقوم بآلة، صم أدون تدين وتخلق. كلا ولا ترقى المعارج أمة، ترجو سيادتها بجهل مطبق. شق الطريق إلى الصلاة المشرق، جينا فبغير دين الله ليست ترتقي. العلم مفتاح الفضائل، إن يكن للخير ما بعث نوره المتألق. شق الطريق إلى الصباح المشرق، جيلا على بخيرات المدائن أغدق. فإذا المعايش كلها ميسورة، والناس من نبع المسرة تستقي. السبقي شق الطريق إلى الصباح المشرق جيلا على درب الهداية يرتقي لا يزني يا مطمئن يدخله وهو الغني بعزمه المتدفق يا فتية الإسلام إن حصوننا باتت على خطر وشيك محتق في كل ناحية عدو رابط ونبوءنا نحن بشملنا المتفرق شق الطريق غير الصلاة المشرق جيلا على مسعورة وبكل رأي أفرق أو باللهات وراء كل ملذة وتكالب من حولها وتعلق شوق الطريق يا الصباح هي أصل كل برية وتفسق أترى الخنافس عصبة ممسوخة كبعير قوم في البلاء مستنوق شق الطريق إلى الصباح المشرق جيلا على درب الهداية لا وتحسسي ضوء النهار الشيق قل للغصون الذاويات وإنها ظمأ لأنوار الحقيقة أورق شق الطريق إلى الصباح المشرق جيلا على وكان الجد غير موفق كسفينة في اليم تعصف دونها هوج الرياح وفحرها لم يصدق شق الطريق إلى الصباح المشرق جيلا على درب الهداج يلتقي لا يلتقي عن مطمع يصدق وهو الغرير بعزم المتفق أنت العريقة في المفاخر فانهضي وتبي إلى المجد المؤثر واسبقي لو كان مثلك في الأنام أصالة لمشى عليها من نجوم بفيلق شق الطريق إلى الصباح جيلا على درب الهداية يلتقي لا يلتني عن مطمع يدخله وهو الغريب بعزمه المتدفق شق الطريق إلى الصباح المشرق جيلا على درب الهداية يلتقي لا يلتني عن مطمع يصبله وهو الغني بعزمه المتدفق شق الطريق إلى الصباح المشرق جيلا على درب الهداية يرتقي لا يلتقي عن مطمع يصبره وهو الغني بعزمه المتدفق نشيد أنا مسلم. أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم بالجهل والإضمار وعدالة الدين الحنيف شعاري وعدالة الدين الحنيف شعاري أدعو إلى الحق الذي جاهلا ذرب الفطنة في الحياة مساري ذرب الفطنة في الحياة مساري أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم بالجهل والإضمار وعدالة الدين الحنيف شعاري وعدالة الدين الحنيف شعاري أدعو إلى الحق البرية جاهلا ذرب الفطنة في الحياة مساري ذرب الفطنة في الحياة مساري قررت أن أرضى المكارم عادة دون الدنيا فاستفاق قراري دون الدنيا فاستفاق قراري لا أقصى بالتوحيد نقمة مشرك حينه وإن حشدت والأسرار حينه وإن حشدت والأسرار أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم بالجهل والإضمار وعدالة الدين الحنيف شعاري وعدالة الدين الحنيف شعاري أرجو إلى الحق البرية جاهلا درب الفضيلة في الحياة مساري درب الفضيلة في الحياة مساري ولأن دين محمد يدعو إلى تضمير أنفسنا من الأقدار تضمير أنفسنا من الأقدار ويقيم شرعته المبدل في الملا عدلا وحب الخير كالأنهار عدلا وحب الخير كالأنهار أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم بالجهل والإغمار وعدالة الدين الحنيف شعاري وعدالة الدين الحنيف شعاري أدعو إلى الحق البرية جاهلا درب الفضيلة في الحياة مساري درب الفضيلة في الحياة مساري في غير الظلمات في دنيا الدجى جاء الحبيب بموكب الأنوار جاء الحبيب بموكب الأنوار يمحو الضلالة والجهالة راكبا ويزيل عن رشاوة الأبصار ويزيل عن رشاوة الأبصار أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم بالجهل والإضمار وعدالة الدين الحنيف شعاري وعدالة الدين الحنيف شعاري أدعو إلى الحق البيت جاهلا درب الفضيلة في الحياة مساري درب الفضيلة في الحياة مساري وإذا فإني مسلم لا أرتضي بالدين مبدا ملحد مكاري بالدين مبدا ملحد مكاري لا أنتني عن دعوتي وزيرتي الله أكبر مملك الكفار الله أكبر مملك الكفار أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم بالجهل والإضمار وعدالة الدين الحنيف شعاري وعدالة الدين الحنيف شعاري أدعو إلى الحق البيت جاهلا درب الفضيلة في الحياة مساري درب الفضيلة في الحياة مساري ولسوف أمري في عزيمة مؤمن مستنشئا ومشهرا بالتالي مستنشئا ومشهرا بالتالي في وجه من نسوا الضلال وكفرهم واضلوا اصرف صرفة الاخيار واضلوا اصرف صرفة الاخيار انا مسلم انا مسلم انا مسلم انا مسلم بالجهل والاغمار وعدالة الدين الحنيف شعاري وعدالة الدين الحنيف شعاري ادعو الى الحق البرية جاهلا درب الفضيلة في الحياة مساري درب الفضيلة في الحياة مساري واضل واحمل من يبدو ظلام الكفر في الأفكار يبدو ظلام الكفر في الأفكار وأظل عن جنوب البرية المبدئي وأظل